وإلى رحمة الله وإلى رضوان الله ورب غير أضوان، بل هو راضي عنك، فتخرج كأطيب ريح المسك، أي من هذه الروح تخرج منها رائحة طيبة كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء. يراجع هل يأتون أو يأتون، يراجع الأصول إن شاء الله. فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، يعني روح المؤمن يخرج منها ريح طيبة زكية عطرة، وروح الكافر يخرج منها ريح منتنة. لو أن الأحاديث تجمع في هذا الباب طيب. فيأتون به أرواح المؤمنين، أيضا هذا يذكر في مستقر الأرواح، فيأتون به أرواح المؤمنين. فقوله فيأتون به أرواح المؤمنين دليل على أن أرواح المؤمنين لها مستقر خاص. قال عليه الصلاة والسلام: فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، أي الأموات الذين ماتوا قبله يفرحون فرحا شديدا بقدوم هذا الميت من أجل أن يأتيهم بأخبار أهليهم وإخوانهم وأصدقائهم وبأخبار من يعرفون من أهل الدنيا. قال: فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ يكون هذا الميت معروف عند الأحياء المسؤول عنهم، ومعروف عند الأموات الذين يسألونه، كأن يكون من القرية مثلا، من الجماعة، من الأهل، من نفس الحي، يصلون في مسجد واحد. قال: فيقولون، أي يقول بعضهم لبعض: دعوه فإنه كان في عم الدنيا، يعني اجعلوه يرتاح حتى يشعر بالنشاط والراحة ثم سيخبركم. فإذا قال: أما أتاكم، يعني فلان الذي أنتم تسألون عنه ومات قبلي، ما جاء إليكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني ما هو عندنا، إذن هذا إذن هو في النار، نسأل الله العافية والسلام. الهاوية من أسماء جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكافر إذا احتضر، يعني أي كافر من الكفار، يهودي أو نصراني أو مشرك أو ملحد أو ميوسي أو ساحر، أي كافر من الكفار، وإن الكافر إذا احتضر، أي حضرت الوفاة، أتته ملائكة العذاب، والمؤمن قال: أتته ملائكة الرحمة، معناها أن ملك الموت معه أعوان من الملائكة. فإن كان الميت من المسلمين كان أعوانه ملائكة الرحمة، وإن كان الميت من غير المسلمين كان أعوانه ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة بيض الوجوه، وملائكة العذاب سود الوجوه. أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يكونون منه مد البصر ويقترب إليه ملك الموت، وهو الذي يقول لروح المؤمن أو لروح الكافر، أما هذا ففي أنهم يكونون معه. أتته ملائكة العذاب بمصر يقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله. وفي المؤمن قال أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير أضغان. فقد يجمع بينهما أنهم يكونون في بداية الأمر بعيدين عنه، ثم بعد ذلك يقتربون فيكونون مع ملك الموت، وأنهم يقولون لا أخرجي من قبل خروجها، اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عباد الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا إذا سمع الكافر هذا الكلام يكره المؤمن ويكره لقاء الله، لأنه يخاف ويكون قد علم أنه سينتقل من دار الدنيا إلى عذاب البرزخ. فإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه، بخلاف المؤمن، فإن المؤمن إذا بشر عند الاختبار يحب لقاء الله، فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت مريح جيفة أي منها، نسأل الله العافية والسلام. يعني يتأذى بهذه الريح التي تخرج منه وبذلك الكلام الذي يقلقه، وأنه قادم على عذاب الله. قال حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح، أي هذه الريح منتنة خبيثة، حتى يأتون به أرواح الكفار. إذن هناك مستقر لأرواح الكفار ومستقر لأرواح المؤمنين. والحديث 84 عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربه فيقول ربي الله، فيقال من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فما دينك، قال دين الإسلام، فيفتح له باب في قبره فيقال فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة. فإذا كان عدوا لله نزل به الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له من ربك؟ فيقول لا أدري، فيقال لا دريت، فيفتح له باب من جهنم ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. فقلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي ينهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره. أخرجه البزار كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، أيضا حديث عظيم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فود لو خرج في أعناسه، يعني أحب الموت وأحب لقاء الله عز وجل لأنه بشر، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين، أيضا هذا يكتب في مستقر الأرواح الحادث الرابع والثمانون في مستقر الأرواح، فيستخبرونهم عن معارفهم من أهل الأرض، أي يسألونه ويطلبون منه الخبر والأخبار عنهم. فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك، أعجبهم أنه ما قد مات وأنه سيزداد إن شاء الله من الخير. وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا، أي عرفوا أنه في النار. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل، أيضا هذا يكتب في سؤال الملكين، يقول الحديث الرابع والثمانون يذكر في سؤال الملكين، فيسأل من ربه، أي من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقال من نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيقال له فما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، يعني يوفق للإجابة لأنه مؤمن ولأنه مسلم، الله سبحانه وتعالى يثبته. قال فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رغدة، يعني كما جاء في الأحاديث الأخرى لما تفتح له نافذة أو باب إلى الجنة أو باب إلى النار، فيقال له قد وقاك الله هذا الباب إلى النار لأنك مؤمن، فتفتح له النافذة إلى الجنة. قال فإذا كان عدوا لله، يعني الكافر، الكافر والمنافق نفاقا اعتقاديا، أو إنسان ما يصلي تارك الصلاة فهو يعتبر عدو لله، ما أطاع الله، تكبر على الله، أو إنسان يسب الدين أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب الله ومات من غير توبة أو استحل ما حرم الله، كأن يكون استحل الخمر أو استحل الزنا أو الربا والعياذ بالله إلى ذلك، ومات من غير توبة فيكون عدوا لله. قال: فإذا كان عدوا لله نزل به الموت وعاين ما عاين، أي شاهد ما شاهد ورأى ما رأى، فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، لأنه يعلم أنه إذا مات انقلب إلى عذاب الله وإلى غضب الله. قال: والله يبغض لقاءه، هو كره لقاء الله وكره الله لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له: من ربك؟ وهذا كما عرفتم يسأل به الميت، سأل عنه الميت في قبره: من ربك؟ فيقول: لا أدري، هذا ما هداه الله إنما أضله. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة، أيضا يذكر هذا في عذاب القبر، في أنواع عذاب القبر أنه ضرب. ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش، أي الملزوغ الذي لدغته الحية وصارت في جسمه السم، يشعر وكأن جسمه نار تحترق عليه من شدة السم. ذاك المؤمن نم نومة العروس، وهذا نم نومة المنهوش المسموم الملذوغ الذي جسمه يشتعل عليه من حرارة السم ومن حرارة النار، نسأل الله العافية والسلامة، ومن الضرب. قال: فقلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذي ينهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره. أيضا هذا يذكر، يضيق عليه قبره، ثم قال: حتى تختلف أضلاعه، أي سعة القبر ونور القبر، ملخص عذاب القبر، فتكمن من إخفاء عذاب القبر. المؤمن في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المؤمن يريد أن يصلي في قبره، المؤمن في قبره يدعو الله ويتضرع إليه، صفات الملكين موكلين لسؤال القبر، صفات الملائكة المرافقين لملك الموت، مستقر الأرواح بعد الموت. والحديث 85 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه ليسألوه، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب، فيقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله، قال لهم إنه قد هلك، أي قد مات، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع، اللهم راجع بعبدك. أخرجه ابن المبارك في الزهد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فقال: كونه موقوفا لا يضر، فإنه يتحدث عن أمور غيبية لا يمكن أن تقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع يقينا، ولا سيما وقد روي مرفوعا. طيب، الحديث قال أبو أيوب الأنصاري: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله، يعني العبد المؤمن هذا، كما يلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ليسألوه، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم، يعني أرجعوا أخروا حتى يستريح، فإنه كان في كرب، فيقبلون عليه فيسألونه، هم مشتاقون لما عنده من الأخبار، فيسألونه: ما فعل فلان، أي من أهل الدنيا، ما فعلت فلانة، هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله، قال لهم إنه قد هلك، أي قد مات قبلي، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله، يعني يتأسفون ويترجعون عليه. لا ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني ما دام أنه ليس في مستقر أرواح المؤمنين، إذن فروحه في مستقر أرواح أهل النار. ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية، قال: فيعرض عليهم أعمالهم، يعرض على الأموات أعمال الأحياء من أهل الدنيا، مثلا يقول لهم فلان ما شاء الله الآن صار يصلي، وهم كانوا يعرفونه أنه ما يصلي، فيقول لهم الآن فلان ما شاء الله صار يحضر الدروس، صار يصلي وأطلق اللحية وترك الأغاني وترك القات، وفلان ما انتكس. قال: فيعرض عليهم أعمالهم، فإذا رأوا حسنا من أعمال الأحياء فرحوا، فرحوا لهم لإخوانهم الأحياء، واستبشروا وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمها، يدعون الله عز وجل لهؤلاء الأحياء أن يستمروا في الخير، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع بعبدك، يدعون له أن الله يهديه. إذا قيل لهم فلان صار مثلا يترك الصلاة، صار يؤذي إخوانه، وصار يفعل المعاصي، فيقولون: اللهم راجع بعبدك، يعني اللهم اهديه، يتأسفون عليه، لأنهم قد شاهدوا الحياة البرزخية وعرفوا ما عليه أهل الإيمان والصلاح وما عليه أهل المعاصي والبدع، وقد ذهب حب الدنيا منهم، فصاروا يحبون الخير حتى للأحياء الذين لم يلحقوا بهم. نسأل الله التوفيق والسداد. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.